أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجينا وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا سلام على نوح في العالمين. إنا أغرقنا الآخرين. وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ